ليك ليك بينتي مثل الملك. قال يا عروستنا ليك ليك بينتي مثل الملك. والورد البين ايديك والورد البين ايديك كأنن قالوا غنى لي. عريسك بين سنه تسلم لي ضحكة عينه نحنا مش حنحل عنه نحنا مش حنحل عنه حتى نقدم تهاني يا حبيبي يا خلوا سهرتنا تعمر والفرحة تعم الديرة عموها الحفلة أكثر فرحتنا اليوم كبيرة. خلوا سهرتنا تعمر والفرحة تعم الديرة عموها الحفلة أكثر فرحتنا اليوم كبيرة. يا نجوم الحفلة لالي عريس الليل ظالي يا نجوم الحفلة لالي عريس الليل ظالي والعروسة أعطار الجور فاحوا فرموا الأحباب ارتاحوا بالعرسان الفرحاني. رفرف هالسعد جناحوا أعطار الجور فاحوا فرحوا الأحباب ارتاحوا بالعرسان الفرحاني. يا نجوم الحفل لالي عريس الليل غالي يا نجوم الحفل لالي عريس الليل غالي والعروسة المصارية. خلوا الزقفة حميانة الغوطة رناني وين الدبيكي وينه وين الصرخة اللي عم تعلى وينه تسلم لي عينه حتى هالحفلة تحلى. يا بويل الشبيبي وينه وين الصرخة اللي عم تعلى وينه تسلم لي عينه حتى هالحفلة تحلى. يا نجوم الحفلة لالي عريس الليل غالي يا نجوم الحفلة لالي عريس الليل غالي والعروسة الغوطة رناني. ايوه بارك يا عريس. ويا ربي شو بنتمنى بجاه الهادي الغالي نتلاقى بروض الجنة مع الهادي والعالي. يا ربي شو بنتمنى بجاه الهادي الغالي نتلاقى بروض الجنة مع الهادي نجوم الحفل لالي عريس الليل غالي يا نجوم الحفل لالي عريس الليل غالي والعروسة المنصاني. خلوا الزقفة حمياني وسط الغوطة رناني. يا بوين الدبيكي وينه وين الصرخة اللي عم تعلى وينه تسلم لي عينه حتى الحفل